إِنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Thank you. يوسف أخرج عنها وسط قال لا يأتيكما طعام Thank you. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة يوسف للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.